صلى الله عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. عنوان: اللغو في اليمين. وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله. عنوان: كفارة اليمين. فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. وقوله تعالى: أو كسوتهم، هي أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس: عباءة، عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد: أدناه شملة قماش، قطعة من القماش فلتحف فيها. نعم، أحسن الله إليك. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب. وقوله: أو تحرير رقبة، ولا بد أن تكون مؤمنة. ثوب ثوب يعني قطعتان، الثوب هو قطعة في اللغة العربية، الإزار والرداء اللي يلبس المحرم، الإزار قطعة ثوب يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب في اللغة العربية، أما لهجتنا نسمي الثوب قميص، ولا نسمي الشماغ ثوب في اللغة العربية، والسروال ثوب، والفنيلة ثوب، كل قطعة ثوب. نعم، أحسن الله إليك. أو تحرير رقبة، لا بد أن تكون مؤمنة، كما ثبت من حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم، أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله وسلم، أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. فهذه خصال 3 في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال 3 كفر بصيام 3 أيام، كما قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقد قرأها أبي بن كعب وابن مسعود وأصحابه: فصيام 3 أيام متتابعات. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا، فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة، وهو في حكم المرفوع. وقوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية، واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته، يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون. ما هذه الآية الكريمة في لغو اليمين وفي كفارة اليمين؟ قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فيها دليل على أن اللغو لا يؤخذ بالإنسان. واللغو كما فسرته عائشة رضي الله عنها هو قول الرجل لصاحبه: لا والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، من غير قصد، من غير قصد اليمين، ومن غير أن، من غير كسب للقلب، ومن غير أن يعقد اليمين في قلبه، هذا يسمى لغو اليمين. يمين تجري على اللسان ولا يقصد الحلف، ولا يقصد اليمين، ولا يقصد عقدها بقلبه، إنما جرت على اللسان من غير قصد، كما يجري على ألسنة الناس في أثناء الحديث: والله ما فعلت كذا، والله فعلت كذا، لا والله ما فعلت كذا، لا والله تذهب معنا، لا والله ما أذهب معكم. هذا هو اللغو اليمين، يجري على اللسان وغير قصد، لا يقصد عقد اليمين ولا أكسب بها قلبه، وإنما تجري من غير قصد، هذا لا يؤخذ به. ولهذا قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالأيمان. إذا عقد بها قلبه قصد اليمين. وفي الآية الأخرى في آية البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا كان بما كسبه القلب، بمعنى عقد عليه القلب وقصد به اليمين، هذا هو الذي يؤاخذ. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم بين الله الكفارة، فبين أنها على مرتبتين: المرتبة الأولى تخير، والمرتبة الثانية الانتقال البدل. قال تعالى: فكفارته، يعني كفارة اليمين إذا حنث، إذا حنث يعني إذا خالف ما حلف عليه فعلا أو تركا. حلف لا يأكل الطعام ثم أكل الطعام يكفر، حلف أن يأكل الطعام ثم لم يأكل الطعام يكفر، إذا خالف يمينه نفيا أو إثباتا. خلف لا يدخل البيت ثم دخله يكفر، سواء قدم الكفارة أو أخرها. يجوز له أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث، ويجوز له أن يحنث ثم يكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتت الذي هو خير. وفي لفظ: إلا كفرت عن يميني وتحللتها. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يلجأ في يمينه ويترك فعل الخير من أجل اليمين. لا، اليمين ما تمنع من فعل الخير. بعض الناس إذا حلف يلج في يمينه، فإذا قلت: يا فلان افعل الخير، قال: والله لا علي حلف، ما أحلف، حلفت أني ما أدخل بيت فلان. طيب يا أخي كفر عن يمينك وادخل بيت فلان، هذا هو الأفضل والأولى. لا تلج في يمينك، تكون بينك وحشة وبين جارك ولا قريبك سبب في قطيعة الرحم من أجل اليمين. لا، اليمين ما تمنع فعل الخير. كفر عن يمينك وادخل البيت، كفر عن يمينك وكل الطعام، كفر عن يمينك وكلم جارك أو زميلك أو قريبك. اليمين ما تمنع من فعل الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يلجأ أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطيه الكفارة التي أوجبها. أو كما قال: كونه يلج في يمينه ويستمر، هذا أشد إثما له عند الله من أن يكفر. يكفر الإنسان عن يمينه ولا يلج في يمينه ويفعل الخير. وما هي الكفارة؟ بين الله في آية: قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه المرتبة الأولى، التخيير بين واحد من الثلاثة. إطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، 1.5 كيلو من قوت البلد، أو يغديهم أو يعشيهم، وإذا كان معه إدامة يكون أفضل. وإذا وكل، كان عليه يمين ووكل بعض الإخوان وبعض الشباب اللي في بعض المبرات، الشباب الطيبين، وأعطاهم دراهم ووكلهم يكفرون عنه وهم ثقات وثقوا بهم، يكفي هذا، يكون يوكلهم يشترون طعام ويوزعون على الفقراء. ولا بد أن يكون 10، لأن الله نص على 10، ما يكفي أن يرد يكررها على 1 أو 2. فإذا وجدتها البيت 5 تبحث عن 5 آخرين، لا بد أن تستكمل 10. طعام 10 مساكين من أوسط، من أعدل، لا يعطي من الردي، من مما يأكلها البلد، أو كسوتهم، أو يكسو 10. كسوة تكفي للصلاة، إذا كان رجل مثلا يعطي ثوب، قميص مثلا، وكذلك شيء يغطي به رأسه على ما اعتاده الناس، أو إزار ورداء، إزار يشد به نصف الأسفل، والثوب الثاني رداء يجعله على كتفيه، والمرأة كذلك خمار تضع على رأسها وثوب تلبسه، هذا أقل شيء يكفي كسوة تكفي للصلاة. وإن أعطاه زيادة، أعطاه ثوب وسروال وغترة وطاقية، هذا طيب، هذا زيادة خير. وكذلك المرأة إذا أعطاها خمار وسروال ودرع وأعطاها أيضا شراريب، هذا زيارة خير. أو تحرير رقبة، عتق رقبة، يعتق رقبة، يشتري رقبة ويعتقها. والحديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث اللي رواه مسلم ذكره المؤلف، معاوية بن الحكم السلمي هذا صك جارية له أعجمية، طلع مرة ترعى في الجوانية حول أحد، حول جبل أحد، ترعى الغنم، طلع عليها فجاء الذئب وأخذ واحدة منها، الذئب جاء وأخذها بقوة وهرب وهو يشاهد، فغضب، فجاء الأعجمي وصكها وقال كيف تتركين الذئب يأكل واحدة منها، مسكينة ما تستطيع، الذئب قوي، أخذها بسرعة، فرأى أنه حس بالخطأ وجاء إلى النبي وقال يا رسول الله أنه فعل كذا وصك كذا، فقال له أعتقها، فقال ائتني بها، فأتاه بها فسأل قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وجارها أعجمية، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنه مؤمنة، شهد لها بالإيمان. وهذا الحديث يستدل بها العلماء على في كتب العقائد على أن الله في العلو، أين الله؟ بأنه يسأل عن الله بأين، وأن الله في السماء، والله في السماء العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش، في السماء، السماء تطلق على العلو وتطلق على الأطباق المبنية، فإذا أريد بالسماء العلو تكون فيه ظرفية، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش، وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية يكون على بمعنى على. فقال أين الله؟ قالت في السماء. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينكرون الله في العلو، ويجيبون عن هذا الحديث، يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤال فاسد، لأن هذه جارية عجمية ما تعرف، يخاطبها على قدر عقلها، وأقرها على جواب فاسد، أقرها على جواب، هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحين صلى الله عليه وسلم والعافية. قالوا جاء جارية هذه عجمية ما تفهم، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل سؤال فاسد، ولا ما يجوز السؤال عن الله بعينه، لأن أين يسبح عن المكان، والله ليس له مكان عندهم، والله في كل مكان نعوذ بالله. وقالوا إن الله، من قال إن الله في العلو يكفره، يقول هذا كفر، لأنه جعله محدود ومتحيز، وجسم ما يكون في العلو الجسم والوحد المتحيز، هذا كلام أهل البدع وهذا مدون. وأهل السنة يأتون بهذا الحديث يردون على أهل البدع، أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، قال من أنا؟ قالت الرسول، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الكفارة لابد أن تكون مؤمنة، هو يتخير بين هذه الثلاثة، الإطعام والكسوة والعتق. قال تعالى فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام، إذا عجز عن واحد من الثلاثة ينتقل للصيام، يصوم ثلاثة أيام، وينبغي أن تكون متتابعة، في قراءة المسعود فالصيام ثلاثة أيام متتابعة، وهي قراءة شاذة ما تصح، لكنها تحمل على تفسير فيعتمد، تكون ثلاثة أيام متتابعات، وصيام ثلاثة أيام. بعض العامة يغلط، عندنا بعض العامة، تجد بعض العامة يظن أن التكفير يكون بالصيام، تجد بعض العامة من النساء والرجال يقول أنا علي يمين بصوم ثلاثة أيام، أنا علي يمين بصوم ثلاثة أيام، طيب وين التكفير؟ هو قادر يستطيع يصوم، يستطيع يطعم ويكسو، حتى بعض النساء بعض يصوم ثلاثة أيام، قلت قال أنا علي يمين صايم ثلاثة أيام، طيب أنت فقير ما تستطيع تطعم؟ قال أستطيع، تستطيع؟ قال نعم، قال أنا أصوم ثلاثة أيام وأكفيني، هذا من الجهل، هذا ينبغي التنبيه على هذا، الصيام ما يكون إلا بعد العجز، الله تعالى فمن لم يجد، إذا عجز عن واحد من الثلاثة، عجز عن الطعام وعجز عن الكسوة وعجز عن العتق ينتقل للصيام، فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام، قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم، واحفظوا أيمانكم، احفظوها، قيل المعنى احفظوها عن كثرة الحلف، واحفظوها، وقيل احفظوها عن عدم التكفير، واحفظوها عن الحنث فيها، واحفظوها عن عدم التكفير، كله داخل في الحفظ، احفظوها لا تكثروا من الحلف، واحفظوها عن الحنث، واحفظوها بأداء الكفارة إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم سم وش اللي تبرأ ذنبه في أي؟ لا، إذا كان يستطيع، إذا كان ما يجزي، يصير صيام متطوع عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة أو العتق، لا يجزيها الصيام، وهو إذا كان قادر يكون صيامه هذا تطوع، تطوع يشهر ثاب عليه، لكن الكفارة باقية في ذمته. نعم. نعم. إيه. لا عن عن لابد عشرة، لابد استوعب عشرة، الله نص على العشرة. لا لا خمسة ما يكفي، لابد عشرة، ولا لا يكرر على الخمسة، سوى إطعام الكسر لاوي في عشرة، الله نص على عشرة. نعم. لا الأقرب يكون كبار. نعم. نعم. أخر إلى متى؟ ما ينبغي، هذا واجب، واجب دين في ذمته، نقول الله الله حقه. لا يجوز له أن يؤخر الدين. نعم. نعم ذمة مشغولة بهذا الدين. نعم نعم اي نعم. نعم لا لا لا لا بد يكون مسلم، كفاراته تكون مسلم والزكاة تكون مسلم، لكن صدق التطوع ما في معنى، لو تتطوع تعطي غير المسلم لا بأس، لكن كفارة كفارة والزكاة لا بد يكون مسلم، زكاة ما تعطيها كافر. أين أين إذا كان تطوع لا بأس. لا لا لا كفارة اليمين يسأله ولا يزال يتحرى أيضا الزكاة، يتحرى من الناس العوائل اللي يعرفهم، لأن أكثر الأعمال بعضهم من العقائد منحرفة حتى ولو كانوا ينتمون للإسلام، زكاة لا يتهاون بها، زكاة والكفارات، وبعض الناس يعطي زكاتها الخدمة اللي عنده، كل هذا ما التساهل ما يصلح، أو الخدام يروح الشارع يعطيهم، لا يعطيهم من صدقة التطوع، الزكاة والكفارة يتحرى فيها من الناس العوائل اللي يعرفهم أنهم مؤمنين، والخدم لا تعطيهم من زكاتك لأن يعني تنفع بها نفسك، بعض الناس يعطي زكاة وزع على الخدم اللي عنده والسائقين، هذا ما لا تنفع بها نفسك، الآن إذا صارت تعطيهم من الزكاة وزيادة على مكافاتهم صاروا يشتغلون مضبوط، يشتغلون وصار نفعت نفسك الآن، الزكاة ما ينفع بها الإنسان نفسه، ما يصلح تعطيه، يكفي الراتب اللي تعطيه، لا تعطيه من الزكاة، الزكاة لغيرهم. نعم صلى الله عليه. نعم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. عنوان: تحريم الخمر والميسر. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر، ورواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعبوا الصبيان بالجوز. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. عنوان: تفسير الأنصاب والأزلام. وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي الحجارة، كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا: هي قداح كانوا يستقسمون بها، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: رجس من عمل الشيطان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان. فاجتنبوه، الضمير عائد إلى الرجس، أي اتركوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب. ثم قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وهذا تهديد تهديد وترهيب. عنوان هذا تهديد وهذا تهديد وترهيب. نعم. عنوان ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا الآيتان الكريم فيهما تحريم هذه الأمور الخمر والبيسر والأنصاب والأزلام. والخمر كل ما خمر العقل وغطاه سواء كان مشروبا أو مشموما أو مأكول، حتى الشيء اللي يشم ثم يغيب العقل ويغيب العقل فهذا من الخمر، أو أقراص يأكلها ثم تغيب عقله. الخمر ما خمر العقل وغطاه سمت خمر لأنها تغطي العقل وتخمره من التخمير وهو الستر. والميسر كل ما كان من أنواع القمار مع اليانصيب التي يعملون القمار يكون فيه مال، حتى لعب الورق لو لعب الورق وفيه مال والرابح يأخذ كذا خسر كذا صار من القمار. كانوا في الجاهلية يعملون الميسر والقمار، والآن يوجد الآن في الناس يعملون القمار ويأتون بعضهم إلى بعض من الدول الغربية إلى بعض دول الخليج في بعض الفنادق، يأتي في الطائرة ويعملون القمار في ليلة واحدة، وأحدهم يربح ملايين والآخر يخسر في الحال. هذا من الميسر، كما إنما الخمر والميسر. وأما إذا كان ليس فيه مال لعب الورق الآن اللي ليس فيه مال، إن كان يؤدي إلى ترك صلاة الفجر هذا محرم، أو يؤدي إلى العداوة والبغضاء فهو محرم، وإن كان لا يؤدي لا هذا ولا هذا فقال حواله الكراهة. إذا كان ما فيه مال ولا يسبب العداوة والبغضاء ولا يؤدي إلى ترك الصلاة هذا أقل أحوال الكراهة الشديدة، وهي قتل الوقت وإضاعة الوقت بدون فائدة. أما إذا كان فيه مال فهو محرم. والأنصاب هي أحجار يذبح عليها أو عندها ذبائح الأصنام. والأزلام أشياء يجولونها أقداح، أقداح من ثلاث، إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو مشاركة في تجارة يجيل هذه الأقداح، وهذه الأقداح الثلاثة أحدها مكتوب عليه يفعل والثاني لا تفعل والثالث غفل. إذا جاء الأقداح إذا أراد سفرا وخرج يفعل سافر، وإن خرج لا تفعل أحجب عن السفر، أو كان للزواج قال افعل تزوج، أو خرج الثالث لا تفعل لا يتزوج، وإذا خرج الغفل الثالث يجيلونها مرة حتى يخرج افعل أو لا تفعل. هذا من جهلهم وضلالهم، هذه الأزلام. قال الله تعالى إنما الخفاء حرمها الإسلام وعوضهم الله عليه بالاستخارة، استخارة الله عز وجل والاستشارة، استخارة والاستشارة بدلا من الأزلام. سماها الله رجس إثم وشر، وهذه أداة حصر. قال يا أيها الذين آمنوا، خطاب وجه المؤمنين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذه حكمها شر وإثم من عمل الشيطان. إذا كانت من عمل الشيطان فالشيطان لا يفعل الشر، فاجتنبوه، اجتنبوا هذا الرجس لعلكم تفلحون. لعل ليس الترجي، إن الله تعالى لا يرجو أحد ولا خبر، ولكن للتعليم، والمعنى لكي تفلحوا، اجتنبوه لأجل أن تفلحوا، لكي تفلحوا. دل على أن من اجتنبها فهو من أهل الفلاح. اجتنبوا هذه الأمور الرجس الخمر والميسر والأنصاب، فمن اجتنبها فهو من أهل الفلاح لكي تفلحوا لعلكم تفلحون. بين الله سبحانه وتعالى العلة في تحريمه، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه المفاسد، إيقاع العداوة، وهذا هو الواقع كثير. فإن أهل الخمور الذين يحصل بينهم عداوات قد يضرب بعضهم بعضا، وكذلك المقامرون وأهل الميسر يأتي يلعب معه القمار، هذا يخسر ملايين وهذا يربح ملايين، ماذا يكون قلب الخاسر هذا؟ يكون قلبه شديد على هذا، غل وحقد وعداوة شديدة، لو استطاع قتله قتله. إنما العداوة والبغضاء يدي البغضاء، والإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يعطف بعضهم على بعض ويؤيد بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، أخو المؤمن وليه. أما هذه الخبائث وهذه الكبائر توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله، فيضد ذكر الله وعن الصلاة، والصلاة أعظم الذكر. هذه الأمور كلها تصد عن الخمر والميسر والأنصاب، كلها تبعد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا قال فهل أنتم منتهون؟ ولهذا لما قرأت هذه الآية على عمر، وكانت هي الآية الثالثة التي نزلت، لأن الخمر حرمه الله تدريجيا، نزل الآية الثالثة في البقرة، أسألون أكان الخمر والرسيق قل فيما إثمه كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان بعض الناس العقلاء يفضلون النفع ويتركون من أجل الإثم الكبير، وقرأت على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شافيا. ثم نزلت الآية التي في النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد العشاء وبعد الفجر، لأنها وقتين طويلين. أما الأوقات القصيرة التي قد الخمر المخمور ما يرجع بها عقله تماما، بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، قد قصيرة لا يشربونها. وقرأت على عمر فقال اللهم بينا الخمر بيان شافي. ثم نزلت الآية الأخيرة هذه التي حتم الله فيها تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقلت على عمر فقال انتهينا. نعم. سم صلى الله عليك. الشيطان إذا كان في مقام نوع من الألعاب، الشطرنج نوع يلعب من أنواع القمار، وكل ما كان فيه عوض هو داخل في القمار وداخل في الميسر. كل ما كان فيه عوض مال، عوض مالي، هو محرم ومن الميسر إذا كانت بالعوض مثل ما سبق. إن كانت تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتؤدي إلى العداوة والبغضاء وتؤدي إلى السهر الذي فهي محرمة، وإن كانت لا يحصل شيء منها فأقل أحوالها الكراهة الشديدة، مثل فعل الورق، فبعض الناس الورق يجلسون الساعات الطويلة إلى آخر الليل، هذا لا شك أنه أن عمله هذا محرم لأنه يؤدي إلى ترك الصلاة، نعم، والتثاقل على الصلاة.